وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زيادة الثقة على 3 أقوال بشرط اتحاد المجلس. اختلف العلماء رحمهم الله في زيادة الثقة على 3 أقوال بشرط اتحاد المجلس، يعني أنا وأنت زملاء سمعنا من شيخ واحد في مجلس واحد، أنا رويت الحديث وأنت رويت نفس الحديث بزيادة، هذا اتحاد المجلس، يعني أنا وأنت سمعنا هذا الحديث من شيخ في مجلس واحد. أما إذا أنا سمعت في مجلس وأنت سمعت نفس الحديث من نفس الشيخ في مجلس آخر وجئت بالزيادة، فهذه كما حكى بعض أهل العلم الاتفاق على قبولها. لكن المشكلة لما نكون أنا وأنت في مجلس واحد، فأنا سمعت الحديث من الشيخ وأنت سمعت الحديث من الشيخ، فما أنا رويت وأنت رويت وأنت زدت علي بلفظة أو بكلمة أو بجملة، هذا الذي سأتكلم عليه الآن وفي خلاف. لكن إذا أنا سمعت هذا الحديث من شيخ في مجلس وأنت زميلي أو راوي آخر سمعت هذا الحديث من نفس الشيخ في مجلس الآخر وجئت بزيادة، هذه مقبولة، حتى حكى الخطيب الاتفاق على هذا. إذن نأتي لاختلاف العلماء في زيادة الثقة على 3 أقوال بشرط اتحاد المجلس. القول الأول قالوا بالقبول مطلقا، زيادة الثقة مقبولة مطلقا مع اتحاد المجلس. أنا وأنت سمعنا هذا الحديث من شيخ واحد، أنا رويت الحديث وأنت رويت الحديث وجئت بزيادة. القول الأول قالوا هذه الزيادة مقبولة مطلقا بدون تفصيل، وهذا مذهب، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمحدثين والأصوليين، كما صرح بذلك الخطيب. وقال السخاوي وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه، وهو أيضا ما ذهب إليه الحاكم وابن حزم وابن حبان والبزار وابو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وابن الصلاح، جمع من أهل العلم يعني جمهور علماء الأصول والفقه والحديث قالوا بزيادة الثقة مطلقا، قبول زيادة الثقة مطلقا مع اتحاد إيش؟ المجلس. هذا واحد. ثانيا قالوا بالرد مطلقا للزيادة في الثقة، قالوا بالرد مطلقا للزيادة في الثقة، وهذا ما نقل عن معظم الحنفية وعزاه السمعاني لبعض أهل الحديث، قالوا زيادة الثقة مردودة مطلقا بدون أي تفصيل. القول الثالث التفصيل في زيادة الثقة مع اتحاد المجلس، قالوا زيادة الثقة لها 3 حالات، لها 3 حالات زيادة الثقة. الحالة الأولى إذا كان من زاد هذه الزيادة أوثق من حيث الصفة، إذا كان من زاد هذه الزيادة أوثق من حيث الصفة، فمثلا ثقة ثبت خالف ثقة فقط، فصفة ثقة ثبت أعلى ولا لا؟ أعلى، هذا روى الحديث وهذا روى الحديث مع اتحاد المجلس، لكن من هو أوثق جاء بزيادة. إذا كان من زاد هذه الزيادة أوثق من حيث الصفة، ثقة ثبت خالف ثقة فقط مثلا، أو المخالف ثقة والمخالف صدوق، فالذي جاء بالزيادة أوثق من حيث الصفة فتقبل هذه الزيادة منه. واضح؟ الحالة الثانية إذا جاء بالزيادة أكثر عددا أكثر، مثاله عند الزهري على سبيل المثال عدد من الطلاب جاء 3 من طلابه كلهم ثقات ورووا عنه حديثا، وجاء 5 من طلابه كلهم ثقات ورووا عنه نفس الحديث بزيادة فيه، هذه الزيادة مقبولة لأن الذي جاء بها أكثر إيش؟ عددا. 5 جاءوا بالزيادة هذه و3 رووا الحديث بدون زيادة، هذه الزيادة مقبولة لأن هؤلاء أكثر من جهة العدد، تساووا في الصفة، 5 هؤلاء ثقات و3 هؤلاء ثقات، تساووا من حيث الصفة، لكن من حيث العدد 5 أكثر من الاثنين من 3، فتقبل هذه الزيادة كذلك. إذا كان الذي جاء بالزيادة أرفع من حيث الصفة أو من حيث العدد فهذه الزيادة إيش؟ مقبولة. الحالة الثالثة إذا تساووا في العدد والصفة، إذا تساووا في العدد والصفة وجاء أحدهما بزيادة فتقبل، مثل ثقة روى حديثا وجاء ثقة آخر مثله فروى نفس الحديث بزيادة، فإن هذه الزيادة مقبولة لأنهم اتحدوا في الصفة والعدد، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا واحد وهذا واحد، هذه واضحة أيضا. ملاحظة، انتبه، ما تقدم ذكره من تقسيم الزيادة هذا يكون عند اتحاد المجلس، أما إن اختلف المجلس أي مجلس السماع فتقبل الرواية الزائدة لاحتمال سماع الراوي لهذه الزيادة في مجلس لم يكن فيه أحد ممن سمع الحديث في المجلس الأول، فتكون كالحديث المستقل، واضح؟ قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: قيل إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقا، قبلت الزيادة اتفاقا.